قام لكم يا شيخ فلحنا وزوارنا. هذا على الإطلاق يعني في بلاد لا ترضع بالأجر. في بلاد إيش؟ في بلاد لا ترضع العرف جرى أنها لا ترضع بالأجر المرأة يعني. حتى بعض النساء يتبرعن لا هذا إذا كانت زوجته ما لها أجر. إذا كان زوجته ما أصلا هذا في قلت لكم في أثناء الشر إيش قلت؟ هذا في المطلقات البوائن هنا. مطلقة بائن. على كل حال إذا جرى العرف وصار عرفا مضطردا فالحق لها. لا هي. يعني حق لها في أنها في الأجرة يعني. إن شاءت أخذت أجرة وإن شاءت لا تأخذ. الأصل الآية لكن إذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به لأنه لو شرطت هي مثلا أو شرطه وقال أنا أريد أن ترضعي ولدي بدون أجر وقالت ما عندي مانع عرفت فلا بأس لأنه حق له. الأصل من غير شرط الأصل شرعا أن لها الأجرة